الشيطان الرجيم. Thank you. Thank you.

Thank you. الله أكبر. الله يفتح عليك عم الحاج. خلاص عم الحاج. Thank you. Thank you. Oh, Yeah. الله الله الله الله الله الله يفتح عليك. الله يهديك. الله اكبر. الله الله الله يكرمك يا حاج. والله ما ادعى لحد الله ولا ما ادعى لحد من البلد والله ولا تعذري ادي شو الخطوه اللي كان طلبوا كده الله يرحمه. Thank you. Oh, قل لو اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولا كان بعضهم لبعض خيرا. الله الرزاق والجبريل المدبر والمسلمون لرب العرش كالكبرى. اللهم ارحمنا بالقران وعلمنا منه ما جهلنا وذكرنا بما وينزينا يا رب العالمين. قلنا ايها المستمع الكريم في حال كلمات الحق تبارك وتعالى تداعى علينا الطارئ الاذاعه والتلفزيون فضيله الشيخ محمد عبد الوهاب المنصوري القارئ بجمهوريه مصر العربيه والمقيم بالناسميه مركز المنصوره تليفون 697-452 الناسمية. ونقلناها لحضراتكم على احدث مظاهرات الفور لصاحبها وفد سعيد سالم الموضع تليفون 76-113 الامام الكبرى ادارة الحاج عبد الله العربي بمدينة السنبلاوين. ونقلناها لحضراتكم من داخل السرادقات الضخمة لصاحبها الحاج علي منصور واخيه الحاج احمد بدمي الانديل. شكر الله سعيكم جميعا ورحم الله موتانا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.